إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومشى على طريقته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله الكريم وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة، لازلنا في سياقنا عن الحديث عن بلادنا، بلاد الأندلس، وقد ذكرنا في خطبتنا الماضية خبر النكسة المريعة التي أصابت المسلمين في موقعة البلاط، وقد بلغت تلك الأخبار أخبار نكسة موقعة بلاط الشهداء واستشهاد الإمام عبد الرحمن الغافقي أسماع الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك رحمه الله. وبلغه نيابة عبد الملك بن قطن الفهري عن الغافقي في ولاية الأندلس، فأقره الخليفة واليا عليها. كان هم الوالي الجديد تثبيت أمر المسلمين في الأراضي الفرنسية التي بدأت تتهاوى بعد موقعة البلاط، وقد نجح في ذلك بعد توفيق الله عز وجل له بحزمه وعزمه وذكائه وسياسته الحربية، إلا أنه كان ظلوما غشوما جائرا عنيفا سيء السياسة، أعني عبد الملك بن قطن الفهري، فتم عزله بعد أن كثرت شكاوى الأندلسيين منه. ثم اختير خلفا له عقبة بن الحجاج السلولي الذي أقام في ولايته 5 سنين محمود السيرة قائدا مجاهدا مظفرا. وقد قام عقبة بن الحجاج رحمه الله أثناء سنوات ولايته بأزيد من 7 حملات جهادية داخل فرنسا، وكان ينزل إلى الأسرى بنفسه فيعلمهم الإسلام والقرآن، حتى قال المؤرخون إنه أسلم على يديه أزيد من 1000 من الأسرى. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف بألف. بدأ عقبة رحمه الله يعيد أمجاد الجهاد في بلاد فرنسا، فثبت أقدام المسلمين في بروفانس جنوب شرقي فرنسا، وأقام فيها الرباطات، واستولى على بلاد الدوفيني جنوب أو شرقي ليون، وفتح مدينة سان بول، واتسعت فتوحاته حتى وصلت إلى مقاطعة بيدمون بشمال إيطاليا، وواصل عقبة جهاده لإقرار الفتح في المناطق الأندلسية في الشمال الغربي عند أرض جليقية التي لم تكن فتحت بعد، وقد بلغ في ذلك غاية ما يستطيع، إلا أنه والحق يقال واجه مقاومة عنيدة نادرة، وظل كذلك محمود السيرة قائدا مجاهدا مظفرا إلى أن استشهد سنة 23 و100 من الهجرة، وهي السنة التي انتهت فيها الفترة الأولى، فترة القوة والفتوحات من عصر الولاة، وتبدأ الفترة الثانية التي شهدت حروبا كثيرة ومنازعات شتى غذتها الصراعات القبلية المقيتة والعنصرية البغيضة التي تولى كبرها بعض الولاة في تعاملهم سواء مع العرب أو الأمازيغ، مما أدى إلى ظهور ثورات متعددة ودخول أفكار جديدة لم تعهدها الأندلس من قبل. وبوفاة عقبة بن الحجاج رحمه الله آلت ولاية الأندلس من جديد إلى عبد الملك بن قطن الفهري للمرة الثانية، ذاك الظلوم الغشوم الذي كنا ذكرناه، وقد حفلت ولايته هذه بأحداث خطيرة جسيمة كادت تعصف بالإسلام من الأندلس بالكلية، كان أخطرها تجدد الصراع العنصري البغيض بين العرب وإخوانهم الأمازيغ، وظهور طائفة الخوارج الذين أشعلوا أوار الحرب وقادوا الثورة على عمال بني أمية الذين أساء بعضهم التصرف مع الأمازيغ، ذلك أن الأمازيغ عانوا منهم ظلما شديدا وعنصرية بغيضة منتنة، فثار الأمازيغ على هؤلاء الظلمة لاسترداد حقوقهم المغتصبة. وقد تميزت هذه الفترة بكثرة المرشحين للولاية، ولكل منهم أتباعه ومناصروه، ثم اشتد النزاع بين هذه الأطراف المتخاصمة الطالبة للولاية والحكم، وبدا كل منهم متمسكا برأيه وأحقيته، محتملا بقبيلته وعشيرته، إلى أن توفي خليفة المسلمين هشام بن عبد الملك سنة 25 و100 من الهجرة النبوية. وبوفاة الخليفة بدأت عوامل الضعف تسري في جسد الأمة الإسلامية، وبدت الخلافة وكأنها تسير نحو الهاوية، فبوفاة هشام رحمه الله بدأت الفتن والاضطرابات والقلاقل تظهر على مسرح الأحداث، واستمر الأمر كذلك قريبا من 7 سنوات داخل البيت الأموي نفسه، فانشغل أبناء بني أمية بصراعاتهم وانقساماتهم، وغفلوا عن الأخطار المحدقة بهم وبالدولة الإسلامية كلها، وأخطر ذلك خطر الرايات السود بني العباس. أيها الإخوة، تولى آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد رحمه الله مقاليد الخلافة والحكم ليصارع أحداثا أقوى منه، وليواجه دنيا مدبرة ودولة ممزقة مشتتة، قدر له أن يكتب الفصل الأخير من حياتها، وبعد حالة من الهدوء والسكون والاستقرار إثر بيعته اندلعت الفتن والمواجهات والثورات في كل مكان من الدولة، فهناك ثورة في حمص، وأخرى في الغوطة، وثالثة في فلسطين، واضطرابات هنا وهناك في العراق. وقد كان انهماك مروان الثاني بإخماد هذه الثورات والفتن سببا في انشغاله عما كان يجري في المشرق، وبالذات في خراسان موطئ الدعوة العباسية المنتشرة هناك انتشارا واسعا، والتي هيئ الأمر فيها واستقام لبني العباس حتى اقتنع الدعاة العباسيون بأن الوقت قد حان للجهر بدعوتهم. وبالفعل بدأت رايات بني العباس تنساح في البلاد سياحا سريعا مريعا. وأخيرا التقت سيوف الأمويين والعباسيين في شهر جماد الآخرة سنة 32 من الهجرة عند نهر الزاب الأعلى بالكوفة، وكانت معركة طاحنة ضروسا قدم فيها الفريقان آلافا من القتلى. استمرت 11 وانتهت بانكسار الأمويين وزوال دولتهم وبمقتل خليفتهم مروان بن محمد رحمه الله، فانتهت حقبة من التاريخ وبدأت حقبة أخرى من تاريخ المسلمين مع خلافة بني العباس. ونظرا أيها الإخوة لتفاعل الأمور السابقة بعضها مع بعض، نستطيع أن نجمل أهم الأحداث التي تميزت بها الفترة الثانية من عصر الولاة في الأندلس كالآتي: أولا، فقدت كثير من الأراضي الإسلامية في فرنسا، كما ظهرت مملكة نصرانية في الشمال الغربي من بلاد الأندلس عند منطقة الصخرة تسمى مملكة ليون. ثم انفصل إقليم الأندلس عن جهاز أو عن جسد الدولة الإسلامية التابع للشام، وذلك على يد يوسف بن عبد الرحمن الفهري. ومن ثم فقد ضعفت الأندلس وولايتها بسبب الفرق المتناحرة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يطلب التملك والتقسيم وفق عنصره وقبيلته. وأمر آخر خطير جدا ميز هذه الفترة، وهو ظهور فكر الخوارج القادم من الشام، والذي اعتنقه بعض الأمازيغ كما ذكرنا لما كان يقع عليهم من الظلم والحيف من بعض عمال بني أمية الذين أساءوا التصرف مع الأمازيغ فميزوا العرب عليهم وأعطوهم ومنعوا أهل الأرض من حقهم. وزاد من خطورة هذا الموقف الحدث الذي صدع الأمة الإسلامية كلها سنة 32 من الهجرة، ألا وهو سقوط دولة بني أمية التي هي حاضرة المسلمين وخلافتهم، وقيام دولة بني العباس الذي كان قياما دمويا رهيبا فاحشا. انشغل فيه العباسيون بالقضاء على الأمويين فردا فردا، وأزهقوا دماءهم وأباحوا أرواحهم في كل مكان يجدونهم فيه، فضاعت قضية الأندلس بالكلية وغابت عن الأذهان تماما. حتى إن المؤرخين بسبب هذه العوامل كلها أجمعوا على أن الإسلام كاد ينتهي من الأندلس بالكلية، وكان أمر الأندلس محتاجا في صلاحه وتقويمه إلى حدوث معجزة أو نزول كرامة من الرب الكريم على عباده يمتن بها على الإسلام والمسلمين في بلاد الأندلس. والحمد لله حدثت الكرامة، وذلك بدخول رجل من آل مروان من بني أمية، هو عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام بن عبد الملك المعروف بعبد الرحمن الداخل. دخوله أرض الأندلس في ذي الحجة سنة 38 من الهجرة. وحتى نفهم أيها الإخوة قصة دخول عبد الرحمن الداخل إلى بلاد الأندلس، يلزمنا أن نعاود قليلا إلى الوراء، إلى سنة 32 من الهجرة، سنة سقوط الدولة الأموية وقيام العباسيين بعدهم يتتبعون إثر بني أمية ويقتلون كل من كان مؤهلا للحكم من دار الخلافة، فقتلوا الأمراء وأبناء الأمراء وأبناء أبناء الأمراء إلا قلة قليلة ممن لم تصل إليهم سيوفهم. وكان من هؤلاء الناجين عبد الرحمن ابن معاوية الداخل حفيد هشام بن عبد الملك رحمه الله. ولد عبد الرحمن وتربى ونشأ في بيت الخلافة الأموي، ونشأ في كنف جده هشام، وكان عم أبيه مسلمة الفاتح الكبير مسلمة بن عبد الملك يتفرس في عبد الرحمن الداخل ويراه أهلا للولاية والحكم وموضعا للنجابة والذكاء، وقد سمع عبد الرحمن الداخل منه ذلك كثيرا حتى استقر في نفسه وتيقنه، وكان لذلك نتائجه العظيمة فيما بعد. ولما بلغ الداخل ريعان شبابه انقلب العباسيون على الأمويين وأعملوا فيهم السيف كما ذكرنا، حتى لا يفكر أحد منهم في المطالبة بملك آبائه وأجداده، إلا أن العباسيين لم يكونوا يتعرضون للنساء والذرية. ونتيجة للعسف والظلم الذي عاشه عبد الرحمن الداخل وعاينه بأم عينه، فقد هرب من مكانه ومستقره في قن سرين بالشام إلى بعض القرى بالعراق ناحية الفرات، غير أن المطاردة العباسية المحمومة أدركته في محله، حيث كان منزويا في ركن مظلم من داره بسبب رمد أصابه في عينه، فدخل عليه ولده الصغير ولما ينطق بعد وهو مرعوب فزع، فسكنه عبد الرحمن بما يسكن به الأطفال في العادة، غير أن الطفل ظل مرتعبا خائفا مدهوشا قلقا. فقام عبد الرحمن وهو مريض برمد عينيه إلى الباب، فأطل من عينه وإذا برايات مسودة تحيط به في كل مكان، فعلم أنه مطلوب الرأس، فرجع إلى صحن داره فأخذ ما أمكنه أخذه من المال، ثم اشتمل معه أخاه هشاما وكان قد بلغ 13 سنة، بمعنى حق عليه الذبح عند بني العباس، ثم خرج من باب خلفي فارا قاصدا نهر الفرات. وما إن بلغ النهر والتفت وراءه حتى وجد خيول بني العباس في إثره، فألقى نفسه وأخاه هشاما في النهر وبدأ يسبحان، فلما توسط النهر ناداهما العباسيون أن ارجعا ولكما عهد الله وميثاقه ألا يمسكما سوء. فأما عبد الرحمن فكان ذئبا عاقلا، فقال والله لا أمان لبني العباس ولا أرجع، وأما هشام الطفل الصغير فإنه أتعبته السباحة وعلم أنه لا يستطيع أن يتم، ثم أثر فيه نداء العباسيين وأمانهم فطفق راجعا، فناداه عبد الرحمن أخوه يستحثه ويشجعه ويحلف عليه أن يرجع، يقول والله ليذبحنك ذبح النعاج إذا رجعت، ولكنه رجع وانخدع لأمانهم. فلما وصل إلى شط الفرات ذبحه العباسيون أمام أخيه ذبح الخراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتم عبد الرحمن الداخل السباحة إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات وكان عمره 19 عاما، وما بلغها حتى بلغ الحزن منه مبلغا عظيما جعله واجما كالمجنون، لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يفكر في شيء لرؤيته أخاه الصغير يذبح أمام عينه وتتناوشه سيوف بني العباس ورماحهم حتى أردوه صريعا أمام عينيه وهو لا يملك له ضرا ولا نفعا. وقرر من لحظته تلك أن يستخفي عن عيون بني العباس وأن يهرب منهم ما أمكنه الهرب. ولقد سجل لنا التاريخ له قصة هروب غريبة عجيبة، قطع فيها مسافة طويلة، خرج من الشام إلى فلسطين ومنها إلى مصر، ثم إلى برق بليبيا، ثم إلى القيروان، ثم استقر بالجزائر، ثم دخل المغرب الأقصى، ثم دخل الأندلس وأقام بها دولة من أعظم دول الإسلام. والقصة مذكورة بحذافيرها في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب للإمام المقري التلمسان الجزائري رحمه الله في المجلد 23 صفحة 27 وما بعد ذلك. حين وصل عبد الرحمن الداخل إلى برقة بليبيا بقي فيها سنتين أو ثلاثا مستخفيا، ثم خرج منها إلى القيروان فلم يجد فيها أمنا ولا أمانا، فاستضافه ملوك بني رستم في مدينة تيهرت أو تيارت حاليا في الجزائر، وبقي فيها فترة من الزمان، وانتقل إلى أخواله من قبائل نفزة، ونفزة هذه لا تزال إلى يوم الناس هذا في مدينة خنشلاء وفي بعض المدن المغربية، وهي منتشرة على كل حال في بلاد المغرب كلها. بقي عندهم فترة من الزمان إلى أن انتقل إلى المغرب الأقصى، وبعد 6000 كيلومتر شعر هذا البطل المغامر بشيء من الراحة والأمن والأمان، فاستحق أن يلقب بصقر قريش، وهو اللقب الذي أطلقه عليه عدوه أبو جعفر المنصور. مرة قال لجلسائه: من صقر قريش؟ فقال له جلساؤه: أنت؟ قال: لا والله، بل صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية الذي خرج طريدا شريدا فارا هاربا لا أحد معه حتى بلغ الأندلس وأقام بها دولة عظيمة استعصت على بلد الخلافة، بلد أبي جعفر وبلد الرشيد. استحق لقب صقر قريش اسما ومعنى، لا كالملقبين بالصقورة الذين لا يسمنون من جوع ولا يؤمنون من خوف، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وسنواصل ذكر ما جرى لهذا الرجل العظيم في خطبتنا الثانية إن شاء الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، كما ذكرنا سلفا، ظل عبد الرحمن الداخل مستخفيا عن عيون العباسيين، هاربا من قبضتهم سنوات من عمره، من 32 ومئة إلى 36 ومئة من الهجرة، حتى بلغ من العمر 23 أو 24 أو 25 سنة على خلاف بين روايات المؤرخين، ثم وقف مع نفسه وقفة حادة يحادثها بجد وحزم وعزم، أيظهر للناس فيقتل أم يظل طوال عمره مختبئا مستخفيا؟ فهو في جميع بلاد المسلمين مطلوب الرأس، في المشرق الإسلامي مطلوب من العباسيين، وفي مغرب الأمة في الشمال الإفريقي في بلاد المغرب مطلوب من الخوارج بسبب خصامهم مع أمراء بني أمية الذين أساء بعضهم التصرف معهم. فهل يعقل أن يبقى مختبئا طوال عمره وهو سليل الأمراء والخلفاء؟ وهل يليق به دوام الاختباء والتخفي وبنو عمومته من الأمويين يقتلون ويذبحون وينكل بهم شرقا وغربا؟ أم الأجدى به وهو ابن العز والشرف والمجد أن يبني مجده من جديد؟ وهنا خطرت بباله عزمة شد عليها حبال قلبه، وهي أن يذهب إلى الأندلس فيقيم بها المجد الغابر لبني أمية. وإنما اختار الأندلس لأنها كانت أصلح البلاد لاستقباله، فهي أبعد بلاد الله عن قبضة بني العباس، ولأنها كانت في تلك الأحيان متقلبة ملتهبة بسبب كثرة الثورات والفتن. وفي جو كهذا يستطيع عبد الرحمن الداخل أن يستخفي عن عيون أعدائه ولو في بداية أمره. بدأ عبد الرحمن الداخلي يعد العدة لهذه الفكرة التي عزم عليها عزما لا رجعة فيه، فأرسل مولاه بدرا إلى الأندلس طليعة أمامه ليستكشف له الأمر وليستجلي له حقيقة بلاد الأندلس وليتعرف فيها على القوى المؤثرة في الحكم فيها. وكخطوة أولية راسل الداخل جميع محبي الدولة الأموية بالأندلس الذين علمهم من ثقات معارفه، وفي ذكاء شديد وحرص أشد راسل الأمازيغ وهم أخواله يطلب معونتهم ومددهم، واستغل في ذلك خلافهم مع والي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهري الذي ميزهم عن العرب وفضل العرب عليهم في الأعطيات وغيرها. وكخطوة متقدمة راسل الأمويين وأولياءهم الفارين شرقا وغربا يعرض عليهم فكرته، وأنه عزم على دخول الأندلس وإقامة مجد الدولة الأموية من جديد، وكل بايعه على ذلك ووافقه. وبالفعل بدأ الداخل آلية جادة في تجميع أعوانه وأنصاره، ورتب الأمر كما يليق به، إلى أن جاءه رسول مولاه بدر يخبره أن الأمور قد استقامت له في الأندلس وأنها جاهزة لاستقباله. وحين سأل الداخل هذا الرسول عن اسمه قال غالب التميمي، فقال الحمد لله غلبنا وتم أمرنا، ثم توجه بسفينة منفردا إلى أرض الأندلس. دخل عبد الرحمن الداخل أرض الأندلس من الجزيرة الخضراء، من الموضع الذي وطئته أقدام طريف بن مالك الذي دخل أول الأمر في عهد الفتح. دخلها الداخل وحده، واستقبله مولاه بدر هناك، وبعد إراحتهما توجه إلى عاصمة الدولة قرطبة التي كان يحكمها يوسف بن عبد الرحمن الفهري كما ذكرنا، وكان منهمكا بالثورات والفتن يخمدها هنا وهناك. وهذا هو الوقت الذي قال عنه المؤرخون إن الإسلام كاد ينتهي من الأندلس بالكلية لولا أن الله تعالى من على الإسلام والمسلمين بدخول هذا الرجل إلى بلاد الأندلس. نعم، دخل عبد الرحمن الأندلس وأرسل رسائل عدة إلى الفهري يستميله ويخطب وده، ثم طلب إليه صراحة أن ينزل له عن الحكم لأنه أولى به، فهو من سلالة بني أمية وحفيد هشام بن عبد الملك، وإنما فتحت الأندلس بسيوف بني أمية. ولكن الفهري عارضه معارضة تامة وأزمع حربه وهيأ لذلك جيشا عرمرما. وحين يأس عبد الرحمن الداخل من الفهري جهز نفسه وجهز جيشه واستعان باليمنية الذين كانوا على خلاف مع الفهري بعد أن خذله القيسيون، وتوافد عليه محب الدولة الأموية، وتوافد عليه الأمويون وأولياؤهم من شرق الأرض ومن غربها، حتى استتم له جيش يستطيع أن يواجه به عدوه. وفعلا وقعت موقعة سنة 38 من الهجرة في ذي الحجة، وتسمى هذه الموقعة في التاريخ موقعة المصارة، وحدث قتال شرس بين الفريقين انتهى بانقراض الفهري ودولته وانتصار عبد الرحمن الداخل الذي أعلن قيام الدولة الأموية في الأندلس وجعل عاصمتها قرطبة كما كانت. وسنواصل إن شاء الله تعالى في خطبتنا القادمة ذكر ما جرى لهذا الرجل العظيم وذكر أيامه الأولى في فتحه وفي أندلسه التي ردها إلى الجادة، والتي استطاع أن يصنع منها بتوفيق الله ومنته دولة من أعظم دول الإسلام، وإنها والله لأيام عز وفخر. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم عليك بالطغاة والجبابرة أجمعين، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه، فإنهم لا يعجزونك رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين